بل ينبغي على السني، ينبغي على الأثري، ينبغي على السلفي أن يستمر في دعوته وألا يلتفت إلى ما يقول الناس، ويعلم أن الحق باقي وظاهر، ويعلم أنه ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هؤلاء أهل الحديث، هؤلاء السلفيون، هؤلاء أهل الإسلام الحقيقي، هم الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر لصحة اعتقادهم وعبادتهم اتباعهم ومنهجهم وسلوكهم ومعاملتهم وأخلاقهم التي تكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هي الدعوة السلفية، هي واضحة باقية نقية كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أهل العبث والتأويل في الأسماء والصفات، ولا في من حرفوا في توحيد العبادة، ولا من خالفوا في الألوهية والربوبية، ولا من حرفوا وبدلوا في المعاملات وفي، بل من ساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المفلحون. ومن تنكب الطريق واتبع بنياته فقد زل وزاغ، وليس هو من الفرقة الناجية بل من الفرق الهالكة. رضي من رضي وسخط من سخط. فهذه هي الدعوة السنية الواضحة النقية التي يجب على الناس أن يعتقدوها ويمارسوها، ليس من باب الاختيار بل من باب الوجوب، لأنها هي الدين الصحيح.